أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا وصل المسافر إلى بلده قبيل العصر ولم يصلي الظهر، هل يصلي الظهر مباشرة بمجرد وصوله أم ينتظر إلى دخول وقت العصر فيصليها، وهل يصليها قصرا أو كاملة؟ أثابكم الله. إذا كان المسافر في طريق السفر يريد الوقت فإنه يجوز له أن يؤخر الصلاة عن صلاة الظهر إلى آخر وقتها، ولكن يفوته الأفضل والأكمل. فإذا بلغ المدينة قبل خروج الوقت فإنه يصلي الظهر 4 ركعات، لأنه بدخوله إلى المدينة توجه عليه الخطاب أن يصلي، والعبرة بحال أدائه لا بحال دخول الوقت عليه، لأن صفة السفر قد زالت عنه، فتوجه عليه الخطاب بالأصل أعني 4 ركعات، فيطالب ب4 ركعات كاملة، وهي مسألة الواجب المضيق، لأن الواجب قد صار ضيقا في آخر وقته، وإذا ضيق عليه على هذه الصفة فإنه بالإجماع يصلي الصلاة 4 ركعات، وإنما يرخص له بالركعتين إذا كان على صفة السفر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.